بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بمشيئة الله وبتوفيقه في كتاب بهجة قلوب الأمرار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 97 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخميس الموافق 20 من شهر محرم لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه مسلم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: أي لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل عن الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى. أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، صار قلبه صافيا نقيا، وصار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو الحديث 97 من الأحاديث التي أوردها في كتاب رحمه الله، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال المصنف: رواه مسلم. وهذا نبه عليه بعض الشراح وبعض المحققين أنه حصل وهم في عزو الحديث لصحيح مسلم، وإنما الصواب أنه أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند، ولكن الحديث صحيح. ثم نقل المصنف رحمه الله نقلا عن الإمام ابن القيم في معنى هذا الحديث، قال: قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، أي مع هذه الثلاث الخصال المذكورة في الحديث، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه. ثم ذكر إن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين. قال: فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة، أي على ما دلت عليه هذه الخصال الثلاثة. ثم قال: أي فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة هي جماعة المسلمين بالائتلاف وعدم الاختلاف، صار قلبه صافيا نقيا وصار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر. هذا ما نبه عليه الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في شرح هذا الحديث وهذا النقل عن الإمام ابن القيم، وهو متضمن بيان أن هذه الخصال الثلاث إذا وجدت انتفى معها الغل انتفت أمراض القلوب بوجود هذه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم نعود لهذا الحديث بالتعليق عليه بما ييسر الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على هذا الأمر العظيم وعلى هذه الخصال الثلاث، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. وفي بعض الألفاظ لا يغل، ومعنى لا يغل هو من الإغلال والخيانة، ومعنى يغل هو من الحقد والشحناء. وسواء قيل هذا أو هذا، فالمقصود أنه لا يبقى في القلب شيء من الخيانة وشيء من الحسد، وكذلك لا يبقى فيه شيء من الحقد أو الضغينة مع وجود هذه الأشياء. لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يوجد الغل ولا يطبع هذا القلب على الغل والحسد أو على الخيانة مع وجود هذه الخصال الثلاث. وهذا دليل على أن الغل أنه يكون في القلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يغل عليهن قلب مسلم. فالغل وهو الحقد والشحناء تكون في القلوب، ومتى ما سلمت القلوب من هذه الآفات والأمراض سلم البدن وسلمت الجوارح، كما جاء هذا موضحا من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح، ولهذا قال بعض العلماء: القلب هو ملك الجوارح فبصلاحه تصلح. بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذه أيضا قد يقال أنها قاعدة طبية، فإنه بصلاح القلب تحصل السلامة والعافية للبدن من الأمراض، وتحصل أيضا السلامة للمسلم من الآفات الدينية التي تتعلق بأمراض القلوب كالغل والحقد والحسد والضغينة والغش للمسلمين. فهذا مما يدل على أثر القلب على الجوارح، وأنه متى ما صلح القلب وسلم من الآفات والأمراض صلحت الجوارح واستقام العبد على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم بدأ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل هذه الخصال، وذكر الخصلة الأولى، قال: إخلاص العمل لله. قال: إخلاص العمل لله، وهذه هي أولى الخصال. وهذا الحديث هو مطابق لحديث تميم الداري ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك مطابق لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رضي لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذا الحديث له شواهد كثيرة من السنة، وهو أصل عظيم من أصول الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث دل على قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، ثم قال إن مدار هذا الدين على تحقيق عبادة الله عز وجل وهو حق الله، وعلى رعاية المصالح العامة، وهذه المصالح العامة إما أن تكون متعلقة بالإمام أو بالرعية. وهذا الحديث جاء بهذه الأصول الثلاثة، وهو حق الله وحق الإمام وحق عامة المسلمين. فالخصلة الأولى إخلاص العمل لله، هذه الخصلة العظيمة التي عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، وعليها وبها تتحقق نجاة العبد وفوزه في الدنيا والآخرة. فمتى ما عبد المسلم ربه تبارك وتعالى وأخلص العبادة لله وتبرأ من الشرك كبيره وصغيره ولم يعبد إلا الله تبارك وتعالى، فقد نال الفوز والفلاح. وهذا هو فرقان ما بين المسلمين وما بين المشركين، فإن الإخلاص لله عز وجل هو أصل هذا الدين، وهو القاعدة العظيمة التي قامت عليها الخصومة بين الأنبياء والرسل، بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم. فإنه من المعلوم أن عامة البشر يعبدون الله، حتى مشركي قريش كانوا يعبدون الله، ولكن كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. فالذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لإخلاص العبادة لله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا من إخلاص العبادة لله، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو أصل الدين، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما شرعه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما شرعه الله والمشروع على مرتبتين: مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة. فكل ما شرعه الله لعباده مما يتعلق بالأمر الواجب أو بالأمر المستحب فهو عبادة. وهذه العبادات منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. ولهذا عرف الأئمة رحمهم الله، عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل، أي أنه يجمع هذه الأجزاء الثلاثة، وهي القلب واللسان والعمل، عمل الجوارح، لأن الشعب الإيمانية كلها متعلقة بهذه الأجزاء، إما هي من قبيل أعمال القلوب أو من أعمال اللسان أو من أعمال الجوارح. وهذه العبادات كلها يجب أن تكون خالصة لله، ولا يجوز لمسلم أن يتوجه لمخلوق مثله يصرف له نوعا من أنواع العبادة مهما كانت هذه العبادة. فالعبادات كلها حق لله، العبادة حق لله، لا يجوز أن تصرف لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لصالح، وإنما هي حق لله تبارك وتعالى. فكما أنه تبارك وتعالى تفرد بالخلق والإيجاد وأمدنا بالرزق والنعم فهو المستحق للعبادة تبارك وتعالى. فالدعاء والصلاة والذكر والذبح والنذر إلى غير ذلك من العبادات كلها يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا الأصل العظيم هو الذي به صلاح القلوب. فإذا صلح القلب بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى أصبح مهيئا لكل خير ومتقبلا لكل ما شرع الله عز وجل. وإذا أصيب في هذا الأصل فإنه لما سواه أشد تضييعا، فإن صلاح القلب بالإخلاص لله تبارك وتعالى بمحبة الله والقيام بعبادته ظاهرا وباطنا. فإذا استقام العبد على هذا الأمر كان مخلصا لله تبارك وتعالى. ويجب الحذر من الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، والشرك الأصغر وقد فسره العلماء بأنه يسير الرياء، وقال بعضهم هو شرك الألفاظ كقول الرجل مالي إلا الله وأنت ولولا فلان لهلك فلان. فهذا الشرك الأصغر مما يجري على اللسان ولا يعتقد بالقلب. وأما لو اعتقده المسلم بالقلب مثل الحلف بغير الله، أو لو قال مالي إلا الله وفلان وهو يعتقد أنه هذا المخلوق مساوي لله، فإن هذا من الشرك الأكبر. ولكن هذا الشرك يجري على الألسنة وهو غير مستقر في القلب. وهذا فيه تنبيه على من يقسم بغير الله ويقول أنا لا أعظم هذا المخلوق وإنما أقسم به هكذا، نقول ما دمت قد أقسمت به فقد عظمته، لأن القسم بشيء يدل على تعظيمه. ولكن متى ما كان هذا التعظيم كتعظيم الله تبارك وتعالى فهذا شرك أكبر. وأما إذا أقسمت باللسان ولم يكن في القلب استحضار أن هذا المخلوق يعظم كما يعظم الله عز وجل وإنما جرت كلمة على اللسان فهذا شرك أصغر. فالواجب على المسلم أن يحرص دينه وتوحيده من هذه الآفات ومن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وأن يكون مخلصا لله في عبادته، لا يتوجه في نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذه هي الخصلة الأولى، إخلاص العمل لله. ثم قال ومناصحة ولاة الأمور. ومناصحة ولاة الأمور هذه هي الخصلة الثانية، وهي مناصحة ولاة الأمر. وولاة الأمور هم من يقومون على المسلمين وعلى سياستهم وعلى رعاية مصالحهم، وهو الإمام الأعظم ومن تحته من الأمراء والوزراء والمدراء، كل هؤلاء من ولاة الأمور. وكذلك من ولاة الأمور العلماء الذين هم مرجع الأمة في الفتيا والقضاء. ولهذا ذكر بعض العلماء أن ولاة الأمور هم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، هؤلاء ولاة الأمور، لأنهم هم مرجع الناس ويرجع الناس إليهم في هذه الأمور وفي هذه المسائل العامة المتعلقة بمصالح المسلمين. فهذه الخصلة الثانية هي مما يتعلق بحقوق ولاة الأمور، وولاة الأمور أوجب الله عز وجل طاعتهم في غير معصية الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة، وفي بعض الروايات: من فارق الإمام قيد شبر فمات فميتة جاهلية. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. فهذا مما يدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وتحريم الافتئات عليهم والخروج عليهم. وسبق أن نبهنا كثيرا على أن السمع والطاعة لولاة الأمور والتأكيد على هذا الأصل العظيم في النصوص الشرعية إنما هو لمصلحة الأمة، فإن الأمة إذا اجتمعت على الإمام وسمعت وأطاعت فهي أمة قوية يهابها الأعداء، وهي متماسكة. ومتى ما وجد الخلل في هذا الأصل فإن هذا يكون سببا للفتن ولطمع الأعداء في الأمة، ولأيضا جرأة أهل الباطل والافتئات على ولاة الأمور. ولهذا يلاحظ أن السمع والطاعة لولي الأمر أنه مقدم على الحقوق الخاصة. ولهذا جاء في الحديث: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. لأن هذه الأمور الحقوق الخاصة لا شك أنه لا يجوز الاعتداء عليها، ولكن إذا وجد الاعتداء على الحق الخاص فإنه لا تنتهك حرمة الجماعة، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، وإنما يناصح فيما يحصل من الأخطاء والزلل مع لزوم الإمام والجماعة وعدم الخروج عليه. فهذا لمصلحة الأمة. ومن حكمة الله أنه لا يمكن أن يجعل مصلحة رجل واحد على الأمة مصلحة مؤكدة يخضع لها الناس، لولا أن هذه المصلحة هي عامة متعلقة بالأمة كلها. ولهذا تلاحظ أن البلد إذا وجد فيه الإمام المطاع فإن أول ما ينعكس الأمن وحفظ الحقوق على المجتمع المسلم، فيحصل تأمين الطرق والسبل، ويكون الناس يأمنون على دمائهم وعلى أموالهم وأعراضهم، كما حصل هذا المثال الحي الذي نعيشه في هذه البلاد بحمد الله. فأصبح الناس يعيشون في نعمة الأمن، وهذا من أعظم النعم التي فقدها من فقدها في هذا العصر. ونرى الناس يتخطفون من حولنا، يعتدى على أعراضهم وعلى أموالهم، تنشب الحروب وتقع الفتن، ولا يدري الإنسان متى ترتفع هذه الفتن. فهذا المجتمع الآمن الذي من الله عليه في هذه البلاد، بلاد الحرمين، هي منة عظيمة من الله. يجب أن نتوجه لله بالشكر على هذه النعمة، أن جمع قلوبنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قيادة تحكم فينا كتاب الله وتقيم فينا شرع الله عز وجل، قيادة يحفها العلماء والأمراء الناصحون، يجتهدون للأمة ويبذلون كل ما في وسعهم. ولا يعني هذا أن الأمراء والعلماء سواء في هذا العصر أو في غيره أنه قد عصموا ولا يقع منهم شيء، فإن الإنسان معرض للخطأ والزلل، ولكن الخير الموجود بحمد الله وهذا الأمن وتحكيم الشريعة وإقامة المحاكم تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وعمارة هذه المساجد العمارة الحسية بإنشائها وتشييدها على هذا الإتقان العجيب، فنحن في الحرمين نتردد بين هذين المسجدين العظيمين في هذا الأمن العظيم وفي هذه المساحة المتسعة لرقعة المسجدين مع ما فيهما من سبل الراحة وتوفير الجو الذي هيأ للناس العبادة، يشربون ماء زمزم في مكة والمدينة ويقرؤون في المصاحف التي تكون في متناول أيديهم في كل مكان وفي كل بقعة من هذين المسجدين وفي غيرهما من المساجد. يدخل الرجل هذا المسجد ويذكر الله عز وجل ويقرأ كتاب الله وينعم بنعمة هذه العبادة وهو آمن على نفسه، لا يكره على معصية ولا يؤمر بمعصية، بل تسخر له السبل لعبادة الله عز وجل. فهذه نعمة عظيمة يجب على عموم المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها ممن يدخل هذه البلاد في مواسم الحج والعمرة أن يحفظوا هذا الأمر العظيم، أولا بشكر الله تبارك وتعالى، ثم بشكر ولاة الأمور الذين قاموا بتحكيم كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الأمة حتى سادها الأمن. وبعض الناس يعيد هذا الأمن إلى أمور مادية أو اقتصادية، وهذا جهل كبير. إنما ساد الأمن والتآلف بين المسلمين في هذه البلاد بتحكيم كتاب الله وبتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت الأموال ووجد الاقتصاد في بلدان كثيرة، فما تحقق لها الأمن وما تحقق لها هذا الرخاء وما وجد هذا التآلف بين أفراد المجتمع، إنما هذا بفضل الله تبارك وتعالى وبما هدى إليه ولاة الأمور الذين نصحوا لهذه الأمة فقرروا كتب التوحيد وقرروا المناهج ودرسوها في المدارس الأولية وفي المعاهد وفي الجامعات إلى أن أثمرت ثمارها، وخرج العلماء وطلاب العلم من هذه المدارس والجزاء من جنس العمل. فلما مكنوا لدين الله مكنهم الله وجمع القلوب عليهم، ويجب على المسلمين أن يحرصوا هذه النعمة وأن يقفوا في وجوه من يريد أن يشق عصا الطاعة وأن يفرق هذه الجماعة، أن يقفوا في وجهه بالمرصاد وأن لا يجاملوا قريبا ولا بعيدا في هذا، لأن هذه مصلحة الأمة وليست مصلحة الإمام فقط، بل مصلحة الأمة بأجمعها، مصلحة الدين والدنيا قائمة بهذا الأمر، وهذا مما يدركه كل عاقل. ولكن في هذه العصور ابتلينا مع نقص العلم بالسفه الذي يقع لبعض الناس، فيريد إثارة الفتن ويريد غرس الشقاق والنزاع، وهذا إنما هو من الغش الذي يتنافى مع هذا الحديث. فإن الناصح للمسلمين والناصح لولاة الأمور والناصح لله ولكتابه ولرسوله يلزم جماعة المسلمين ويكون عونا لها على إقامة هذا الدين، فهذا أصل عظيم يجب على المسلمين أن يحفظوه وأن يشكروا الله عز وجل وأن يداوموا على حفظ هذا الأمن وعلى حفظ هذه المصالح العظيمة التي قامت في هذه البلاد، وكلها مرجعها لمصلحة المسلم ولمصلحة المجتمع، ولهذا امتد الخير في هذه البلاد إلى غيرها من بلدان المسلمين، وأصبح الحجاج والمعتمرون يأتون إلى هذه البلاد، ويرجع الواحد إلى بلاده بالمصحف الذي طبع طبعة جميلة سليما من الأخطاء، ويرجع أيضا ببعض الكتب الإرشادية مع أدائه لمناسكه في أمن واستقرار. ثم ذكر الخصلة الثالثة، قال ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. ولزوم الجماعة هو بأن يكون المسلم ملازما لهذه الجماعة، والجماعة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة هي الإمام ومن حوله من العلماء، وهي بحمد الله بينة وظاهرة في هذه البلاد. فالإمام حوله العلماء، علماؤنا وأمراؤنا كلهم بحمد الله متكاتفون متآلفون على الكتاب والسنة، وكل من خالف هذه الجماعة وخالف هذا الاعتصام العظيم بكتاب الله والتمسك بالجماعة فهو مخالف لهذه الجماعة. ولزوم الجماعة كما قال العلماء يكون بملازمتها حسا ومعنى، فالملازمة الحسية هو بأن لا يخرج من هذه الجماعة إلى غيرها، وأن يكون ملازما للمسلمين، لا يفارق مساجدهم وجمعهم وجماعتهم، وإنما يكون مخالطا لهم. وأما الأمر المعنوي بأن لا يشذ عن هذه الجماعة لا بقول ولا برأي، وإنما يكون على ما عليه هذه الجماعة. وبعض الناس لجهله بهذه الأصول لربما أتى بأقوال شاذة أو بآراء ليست معلومة لدى العلماء الكبار، فيثير هذه الفتن ما بين فينة وأخرى، ولربما تمسك ببعض النقول من بعض الأقوال الشاذة في الكتب القديمة، وكل هذا من الجهل. وأما من رزقه الله العلم والفقه فإنه يلزم الجماعة ولا يخرج عما قرره العلماء الكبار، لأنهم أعرف بهذه المسائل. والمسلمون إذا اجتمعوا على دينهم وعلى إمامهم وعلى علمائهم لا يجوز أن تفرق هذه الجماعة بهذه الآراء الشاذة وبهذه الأقوال التي لربما كانت يعني بعيدة عن الإسلام، وإنما يتأثر بها بعض أبناء المسلمين من تلك الدعايات المضللة التي تقوم على الأخبار الكاذبة والملفقة. ومن أهم ما ينبه على هذا الأمر هو أيضا رعاية مصادر الإعلام، وأن يكون المسلم يعني في هذه البلاد لا يتلقى أخباره من عدوه ومن الناس المشبوهين، وإنما نتلقى أخبارنا من ولاة أمورنا ومن مصادرنا الإعلامية التي هي مأمونة على الخبر. وأما أن يتلقى المسلم أخباره من أعدائه أخبار ملفقة ومزورة فهذه فتنة، يخوض الناس في بعض الكلام الذي يدور في المجالس تبعا لبعض ما ينشر في وسائل الإعلام التي قد تكون مغرضة وتريد بث الفرقة والشقاق والنزاع. فلا يجوز لمسلم أن يصدق هذه الأخبار، وكما أن مرجعنا في السمع والطاعة لولاة الأمور يجب أيضا أن يكون مرجعنا في الخبر هو وسائل الإعلام المعتمدة والرسمية التي وضعها ولي الأمر، وهي مؤتمنة على الخبر. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يلازم هذه الجماعة وأن لا يشذ عنها بقول أو فعل، وأن يكون محبا لهذه الجماعة، أن يكون عضوا صالحا في هذه الجماعة، يناصح المسلمين وينصح لهم ويحب لهم الخير